من الأفعال والصفات. فالذي يحاول أن يكون الحق في غير كتاب الله أو في وفي غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا تردد أنه ضال وأنه أخطأ الطريق. فلا طريق إلى الهدى إلا بما اهتدى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا له: قل إن اهتديت فبما يوحي إلي بما يوحي إلي ربي. فإذا كان هدى الرسول صلى الله عليه وسلم بما أوحاه الله إليه فلن يكون اهتداء أحد من الخلق إلا بذلك. ولكن الإنسان إذا تربى على شيء وتلقى مبادئ علومه على من يثق به فرباه على الشيء الذي هو على خلاف الحق ونشأ على ذلك يصعب عليه جدا أن يخالف ذلك. فلهذا تجدهم يحاولون أن يكون الكتاب والسنة موافقا لما هم عليه بأنواع التأويلات، فإن لم يكن رد وقيل له إن هذه النصوص ظواهر لا تدل على اليقين. فإذا كان مثلا نصوص الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدل على اليقين، فكيف يدل على اليقين قول بعض الشكاك الذين شكوا في ربهم وأصبحوا حائرين؟ فمعنى ذلك أن الضلال إنه استحكم والهداية بيد الله جل وعلا. ثم كثرة الكلام والبيان ما تجدي في مثل هذا ولا تنفع، لأنه اتخذ له طريقا لن يحود عنه. وإلا كيف يؤول كلام الله أو يرده لأجل كلام فلان أو لأنه غير المذهب الذي تمذهب به؟ إن هذا يكفي في كونه يزيغ قلبه. وقد قال الله جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. والمعنى أنهم حينما ردوا الحق أول مرة قلبت قلوبهم وأبصارهم، وإذا قلب القلب أصبح الباطل عنده حقا والحق عنده باطل. ومن كان كذلك فلا حيلة فيه إلا أن ينطرح بين يدي الله يسأله أن يفتح على قلبه هدى من عنده. نعم. الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة وبطلان لازم يدل على بطلان الملزوم. فمن هذه اللوازم: أولا أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء. قال نعيم ابن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمهم الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. ثانيا أن كتاب الله تعالى الذي يقول من مذهب إبطال أهل التعطيل، والتعطيل أقسام عدة، ولكن هو ولا يتكلم في أهل التأويل. الظاهر أنه جعل التأويل تعطيلا، لأن التعطيل إما أن يكون تعطيل الخالق عن أوصافه وأفعاله، وهذا معناه رد للنصوص كما فعله الجهمية والمعتزلة، هم أهل التعطيل. أما أهل التأويل فهم يفرون من هذا ولا يقرون بأنهم يردون النصوص، ولكنهم يعطلون المعنى على حسب ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الذين اتبعوه، فهذا المعنى عطلوه وجاءوا بمعنى ثاني زعموا بأنه هو الحق. ولا شك أن من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالف الصحابة الذين هم خير الأمة وخير القرون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ضال، غير أنهم إما لا يعلم ذلك أو أنهم يظنون أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يعرفون معاني النصوص. أما أن يظن بأنهم علموا أن الصحابة عرفوا ظواهر النصوص فحادوا عن هذا الشيء وطلبوا شيئا آخر فهذا صعب ولا يظن بهم، لأنهم حريصين على الحق، غير أنهم ظنوا ظنونا كاذبة، ظنوا بأن معنى اليد هي اليد التي تعرفون عليها يد المخلوق، وأن إذا وصف الله جل وعلا بالاستواء على العرش أنه يقتضي أن يكون جسم، لأن يقولون المعروف أن الاستواء على الشيء شيء يكون مجسما، وهم يقولون إن الله ليس بجسم. وكذلك مثل الحكمة مثل المحبة، والمحبة نرى أنها تدل على الميل إلى الشيء إلى المحبوب، والميل إلى المحبوب يدل على الحاجة، والله غني، ولا يجوز أن إذا نصف الله جل وعلا بالمحبة. وهكذا يأتون بمعاني أصلها فيهم، يعني أصلها معاني المعاني التي يتصف بها المخلوق، فهم ظنوا أن معاني النصوص هي المعاني التي يتصف بها المخلوقين، فلهذا زعموا أنهم إذا أخذوا بظاهر النصوص وقعوا في التشبيه، والتشبيه كفر، فهم فروا من الكفر إلى ما ظنوا أنه تنزيها لله جل وعلا، ولكنها كلها هذه ظنون كاذبة. ولهذا هذا الذي يجب أن يقال فيه، لأنهم من المسلمين ولا يعتقد أنهم تعمدوا الباطل، ما الذي يتعمد فعل الباطل ميل إليه مع ظهور النصوص ووضوحها هذا لا يكون مسلم، يكون إما ملحد يريد أن يفسد على المسلمين عقائدهم، أو يكون ضال ضلال ظاهر بين ويكون مشكوكا في إيمانه. أما هؤلاء قال إنهم عطلوا معاني النصوص التي دلت عليها في الظاهر إلى معاني أخرى، وسواء قصد بذلك المتأولة أو قصد به الذين عطلوا الألفاظ والمعاني معا، وهذا أصعب وأشد، الذين عطلوا الألفاظ والمعاني معناها ردوها وقالوا لا نقبل إلا ما دلت عليه عقولنا، وقد وضعوا قواعد لهذا اتبعوها، قالوا العقل هو الذي دل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون هو الأصل، وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فرع على هذا، فنحن نعرف بعقولنا أننا استدلنا على الحوادث والمخلوقين بما يحدث لهم من العوارض من المرض ومن الصحة ومن الكبر والصغر وغير ذلك، وهذه كلها تدل على أنهم محدثون مخلوقون ضعفاء فقراء، فقراء إلى من يحدث بهم ما يكون به قوام حياتهم من عيش وغيره، وهم سبقوا بالعدم. ومثلا النزول والمجيء والاستواء وما أشبه ذلك حوادث، ونحن استدلنا على حدوث المخلوقين بالحوادث، فكيف تكون وصف هذه وصف الله جل وعلا بها؟ فما اتصل بالحوادث هو حادث، كل ما اتصلت به الحوادث عندهم يكونون حادث، هذا هو الأصل الذي أضلهم واتخذوه أصلا يرجعون إليه كل شيء. وعلى هذا الأساس ردوا نصوص الكتاب والسنة لأنها خالفت هذا الأصل، وهو أصله القياس، والقياس هو التشبيه الذي نهينا عنه. الله جل وعلا يقول لنا فلا تجعلوا لله أندادا، ويقول لم يكن له كفوا أحد، هل تعلموا له سميا، وما أشبه ذلك من الآيات الكثيرة التي ينهانا ربنا جل وعلا أن نلحقه بالمخلوقين في وجه من الوجوه، فهو ليس كمثله شيء. فيجب أن يمحى هذا الأمر من النفوس أولا، أن الله لا شبيه له لا في ذاته، وهذا أمر متفق عليه، ولا في أوصافه التي يتصف بها من الرحمة والغضب والرضا والعزة والقوة، ولا في أفعاله مثل الاستواء والنزول والمجيء والخلق والرزق وما أشبه ذلك، فكلها خصائص تخصه جل وعلا ولا يشاركه فيها المخلوق. فإذا وجد من الأسماء ما يكون للخالق والمخلوق مثل الرحمة مثل المحبة، فنقول إلا هذا إذا أضيف إلى الله فهو يخصه، وإذا أضيف إلى المخلوق فهو يخص المخلوق، والله لا يشارك المخلوق في صفته، كما أن المخلوق لا يشارك، كما أن الخالق لا، كما أن الخالق لا يشارك المخلوق في صفته، تعالى الله وتقدس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. غير أن الأمر فيه اشتباه عند هؤلاء، فيه اشتباه وفيه التباس، التبس عليهم الأمر بمثل هذا، وإلا لو كان مثل الأمر واضحا عندهم ثم تركوا الكتاب والسنة لكانوا كفارا لا يكونوا مسلمين. ثم التشنيع على هؤلاء في مثل هذه الأمور، وكونهم يقول إنكم جانبتم الحق تركتموه، ما يزيد الأمر إلا شدة، ولا يزيدهم إلا بعدا عن الحق، فإنهم يقولون لنا أنتم كذلك، أنتم جانبتم الحق واتبعتموه والحق معنا، فلا بد من المفاهمة ولا بد من الدليل الذي يقنع، أما مجرد دعاوي ومجرد أن العقل يدل على كذا، هم يقولون العقل يدلنا على ما ذهبنا إليه، والدليل الذي يقنع هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى تعيين المراد، تعيين المراد الذي أراده الله جل وعلا وأراده رسوله، فهذا يتعين بما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابته صلوات الله وسلامه عليهم. ثانيا، أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل، لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته. يعني هذا من اللازم، يقول أنه من لازم مذهبهم أن كتاب الله ليس فيه الشفاء وليس فيه الهدى، وكذلك كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما الهدى حسب زعمهم في كلام المتكلمين الذين قعدوا قواعد وأصلوا أصولا من عند أنفسهم تخالف كتاب الله وسنة رسوله. فإذا كان هذا هو اللازم فالملزوم باطل. نعم. وإنما جعل ذلك موكلا إلى عقولهم يثبتون موكولا جعل ذلك موكولا إلى عقولهم وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان. لا يقرون في هذا، هم يقولون نحن نريد الحق ونحن نفر من الباطل، لأننا عرفنا أن التشبيه كفر بالله جل وعلا، وإذا أثبتنا الظواهر التي دلت عليها هذه النصوص على ظاهرها على كما تزعمون لزم من ذلك الكفر، لأنهم يرون أن الشيء الذي نقوله أنه تشبيه، وصف الله باليد، وصفه بالاستواء، وصفه بالنزول والمجيء، كل هذا يقتضي الحركة. وهذا ولهذا لما سمعت امرأة جهم بن صفوان رجلا يقرأ الرحمن على عرش استوى قالت محدود على محدود، فكفرت بذلك نسأل الله العافية. يعني أن العرش محدود والذي يستوي عليه يكون محدودا، فالضلال المستحكم عندهم يمنعهم أن يقروا بظواهر النصوص. قالوا أن العرش الذي ذكره الله جل وعلا واستوى عليه ليس لأنه يحتاج إليه ولأنه يحمله، بل لامتحان العباد بذلك ولحكمة يريدها. هل يؤمنون بذلك ويقرون به؟ وإلا فهو الذي يحمل العرش وحملة العرش، وهو الغني بذاته عن كل ما سواه، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا لامسكهما من أحد من بعده. فالواجب أن التشبيه الذي يعني يكون مستقنا في النفس أن يزول نهائيا، أصبح كلما تصورت شيئا فالله على خلافه، لأنه ليس كمثله شيء تعالى وتقدس. نعم. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين ومقصرين في معرفة وتبين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز، إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. والتعطيل إذا قلنا التعطيل يلزم أن يكون الذين ردوا النصوص أصلا، لأن التعطيل مأخوذ من العطل، كما قال الله جل وعلا وبئر معطلة وقصر مشيد، يعني عطلت عن العمل، هجرت، هلك أهلها فبقيت بلا مستعمل. والعرب يقولون في وصف المرأة أو نحو ذلك يقول جيد عاطل، الجيد هو الرقبة، وعاطل يعني ليس فيه حلي. والتعطيل هو الخلو، الإخلاء من الشيء. الإخلاء يكون أنواع، فمن الناس من عطل المخلوق عن الخالق فقالوا إن هذا الخلق ليس له صانع وإنما وجد هكذا وسيدوم هكذا، وهذا قول الفلاسفة ولا شك في كفر هؤلاء. ومنهم من عطل معاملة الخالق جل وعلا أو جعلها مشتركة بين الخالق والمخلوق، وهو العبادة، تكون العبادة لغيره أو لا يعبد. التعطيل الكامل لا يعبد، وهذا لا شك أنه كفر. وأما تعطيله عن صفاته وأفعاله فهذا من اللازم اللي يقوله المؤلف رحمه الله، يا يعني أنه يلزمهم أن يعطلوا معاني الصفات لأنهم تأولوها على غير ظاهرها، فلزم من ذلك التعطيل، وهم لا يقرون بهذا ولا يرضون بأنهم يسموا معطلة. نعم. وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل. نعم، هذا الكلام أخذه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة الحموية لما صار يرد على الذين يقولون إن السلف أسلم مذهبهم سالم، من لأنهم أخذوا نصوصا بدون فهم معناها وآمنوا بها فلم يستدلوا بالمعاني والشبهات وغيرها وسلموا. أما الخلف فهم أعلم وأحكم لأنهم عينوا معان لهذه النصوص لا بد منها، وهذا يستلزم الكفر بالله جل وعلا، ويستلزم تكذيب الرسول، ويستلزم احتقار الصحابة بأنهم بمنزلة العوام الذين لا يعرفون معاني نصوص كتاب الله ومعاني نصوص الصفات. قال إنه يلزم منهم تجهيلهم، أو يلزم أنهم عرفوا الحق فعرضوا عنه، سكتوا عن المعاني، وكل هذه لوازم باطلة. نعم. رابعا، أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم، يعني هذا من اللازم، أنه يلزم أن لا يكون مرجعا إليه. والله جل وعلا يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ويأمرنا بأن نرد ما اختلفنا فيه إلى الله وإلى الرسول، ورده إلى الرسول في حياته، وأما بعد مماته صلى الله عليه وسلم فإلى سنته. وكتاب الله موجود فيه حل كل مشكلة لمن آمن به واتبعه. نعم. أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو زبدة الرسالات، وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة، وما خالفها سبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. نعم. خامسا، أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله، فيقال في قوله تعالى وجاء ربك إنه لا يجيء، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة من السماء الدنيا إنه لا ينزل، لأن التزم هذا بعضهم أو كثير منه، وقال جاء ربك يعني جاء أمره أو جاء ملكه أو جاء عذابه، وكذلك ينزل يعني تنزل الرحمة أو ينزل الأمر أو ما أشبه ذلك، عينوا شيء معين من شيء من هذه الأمور. ومعلوم أن هذا باطل، قالوا أن جاء ربك هذا من مجاز الحذف الذي عرف باللغة، لما عرف الذي جاء حذف، لأننا نعرف أن الله جل وعلا لا ينتقل من مكان إلى مكان، هكذا يقولون. قالوا جاء ربك يعني جاء أمره، وأمره من أين يجي؟ إذا كان ربنا جل وعلا ليس له مكان فمن أين يجي؟ وكذلك إذا قالوا ينزل أو تنزل الرحمة أو ينزل الأمر، أو قل من أين ينزل؟ هل ينزل من العدم؟ لأنكم تنفون علو الله جل وعلا واستواءه على عرشه. على كل حال، الحق في كتاب الله وكلام رسوله في ظاهره، وليس في التأويلات والتقديرات التي يقدرها الناس، فهذه كلها إذا كانت مخالفة للظاهر يجب أن ترد على قائلها. نعم. لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم وأظهر علامات المجاز. معناه أنه يصح نفيه، فإذا لم يصح نفيه فليس بمجاز. مثال ذلك إذا قلت رأيت أسدا يقاتل، إن لم يصح أن تقول ليس أسد إنما هو آدمي فلا يصح أن يكون مجازا. كذلك يقولون مثلا المجاز كثير في القرآن، فمنه هذا فيه مجاز الحذف ومجاز الاستعارة وغيرها، مع أن العرب ما عرفوا كلمة المجاز ولا تكلموا بها، وإنما عرفت متأخرة القرون المتأخرة. إلا هذا أسلوب من أساليب اللغة، يقولون كيف مثلا جدار يريد أن ينقض، الجدار له إرادة، وكيف مثلا تقولون أسأل القرية، القرية التي كنا فيها العير التي كنا فيها أقبلنا فيها، العير التي أقبلنا فيها، هل العير تسأل؟ العير الإبل، والقرية مباني، أكذا يقولون. يقال القرية لا تطلق الإطلاق مطلقا على مباني فقط، لا بد أن يكون لها ساكن ويكون لها متصرف. وكذلك العير، العير إبل وحدها ما تسمى عيرا، تسمى عير إلا إذا كانت تحمل ومعها من يحملها ويسوقها ويقودها. والجدار له إرادة تليق به فليس مجاز، بل هو على ظاهره كما فهم منه، فهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم. نعم. وهذا من الباطل الذي يقول أنه يلزم منه نفي ما أثبته الله، يعني على سبيل المجاز. نعم. وأظهر سماه ابن القيم رحمه الله طاغوت، سمى المجاز طاغوت، كما سمى التأويل طاغوت، لأنه به ردة النصوص، نصوص الكتاب والسنة. نعم. وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه، ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض، كالأشعرية والماتريدية أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. يعني بدعوى أن العقل يدل عليه، ليس حجة، إنما هي دعوى باطلة. والتناقض ظاهر وبين، فهم أثبتوا سبع صفات بقولهم إنه توارد عليها النص والعقل، أو فقط العقل، أثبتوا الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة، والبقية يقولون يجب أن تؤول أو تفوض، ومثلهم الماتريدية. هذا تناقض، لأن الذي نفوه مثل الذي يثبتوه، ويقال فيه كما قالوا في هذا. نعم. فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة، أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها، أما السمع نفوا الصفات كلها ما عدا هذه، يعني ما هو نفوها، تأولوها، أولوها. النفي ما يصلح أن نقول نفوها، ولا من نقول أولوها، لأن النفي مثل هذا كفر، كفر بالله، لا يجوز أن يقال إنهم نفوا هذا نفي الرد نهية، ولكن تأولوها، قالوا الرحمة إرادة الإحسان أو هي الإحسان. نعم. أما السمع فمنه قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. ونفوا الرحمة، اختلاف المخلوقات يعني يكون هذا مؤمن وهذا كافر وهذا تقي وهذا فاجر وهذا غني وهذا فقير وهذا مريض وهذا صحيح وهذا طويل وهذا قصير وهذا أبيض وهذا أحمر إلى غيره. ما الذي أوجب هذه الأشياء؟ هل هكذا جاءت بدون إرادة لله جل وعلا؟ أو إن الله جل وعلا أراد ذلك فهو الخالق المتصرف بخلقه، لولا الإرادة ما صارت هذه الأشياء. نعم. ونفوا الرحمة لأنها تستلزم، يعني تأولوها، تأولوا الرحمة. نعم. لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله تعالى. إنها رقة تكون في قلب الراحم ثم يحدث الميل إلى المرحوم، وهذه رحمة المخلوق ليست رحمة الله، رحمة الله تليق بعظمته جل وعلا، فلا يقال إنها رقة ولا يقال إنها تقتضي الميل، ولا يقال، نقول رحمة الله ونسكت فلا نفسرها، لأنه كما سبق أن حقائق الصفات غير معلومة لنا، لا يجوز أن نفسر حقيقة الصفة، ولا يجوز أن نقيس صفات ربنا على صفاتنا، هذا من التشبيه، سواء تكلم به المتكلم أو سكت وصار هو الحامل له على ما يقول ويفعل. الواجب أن يكون الرب جل وعلا عند العبد ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أوصافه. سبقا قلت لكم أن هذا يقتضي أمورا أربعة كلها يجب أن تكون خاصة بالله جل وعلا. الأول أن يكون متفرد بالذات، لا تشبه ذاته ذات شيء. الثاني صفاته كذلك يجب أن تكون خاصة به، لا تشبه صفات المخلوقين. الثالث أفعاله، النزول والاستواء المجيء وغير ذلك، ومثلنا شيئا للتقريب لهذا، قلنا مثلا الداعي الذي يدعو ربه، الأرض مملوءة من الخلق والسماوات وجميع المخلوقات تتجه إلى الله جل وعلا بالدعاء في آن واحد، وكلهم يستمع الله إليهم، لا يشغله سماع هذا عن سماع هذا، وكلهم يعلم حالهم ويعلم ما في نفوسهم، لا يشتبه عليه شيء من ذلك. هل يمكن أن يكون مخلوقا مثلا يكلم هذا وهذا في آن واحد؟ هذا أبدا لا يمكن. ومثل ذلك النزول الذي أشكل على كثير من الناس، وقالوا لو قلنا بالنزول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يكون في آخر كل ليلة للزم أن يكون ربنا نازلا دائما 24 ساعة، ومعنى ذلك أنه كل من انتهى آخر الليل من بلد بدأ في البلد الذي غربه، وهكذا حتى تدور على الأرض كلها. يقول لو هذا اللازم لو كان النزول كنزول المخلوق المعهود، ولكنه نزول يليق بعظمة الله، فهو نزول واحد وإن اختلف بالنسبة للناس. وهكذا في جميع صفات أفعاله لا تشبه أفعال العباد. وكذلك القسم الرابع الحق، حقه الذي هو خلق العباد من أجله وهو العبادة، يجب أن لا يكون تكون مشبهة لحقوق الناس. ولهذا سبق أن قلنا أن المحبة تنقسم إلى قسمين: محبة خاصة تخص الله لا يجوز أن يكون لأحد منها شيء، محبة المشتركة التي تكون بين الخلق ذي لا ضير فيها، وكذلك المحبة هي العبادة. ولهذا قال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فعلى كل حال الله جل وعلا تعرف إلينا بأسمائه وصفاته، وإلا فما أحد ينظر إليه ويراه. فتعرف إلينا بأفعاله التي هي المخلوقات، يقول: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. هذا شيء نشاهده، والسماوات والأرض ما خلقها السماوات ولا أرض شيء ثاني مثلها، ولا وجدت من نفسها. وكذلك الحوادث التي تحدث: نزول المطر، نبات النبات، الرياح، السحاب وغير ذلك. ولهذا يقول جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. هل في عاقل يقول إن هذه المخلوقات مقسومة بين خالقين متعددين، أو أنها بعضها لله وبعضها لغيره؟ أيمكن؟ ولهذا استدل بهذا لظهوره، قال: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا، يعني كالفراش موطأة نستطيع أن ننتفع بها ونسير بها ونحرثها وننتفع بها جميع المنافع، والسماء بنا فوقنا، لا تجعلوا لله أندادا وأنتم، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعلمون يعني يعلمون هذه الأشياء التي ذكرت، يعلمون أن الله هو الذي خلقهم، وهو الذي خلق من قبلهم، وهو الذي خلق الأرض على هذه الصفة والسماء، وهو الذي ينزل المطر وينبت النبات، هذا لا شك فيه. فكيف إذن يعبدون معه غيره؟ فالخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، فهذا شيء حق له يجب أن لا يشارك فيه. فإذا ظل الإنسان في ربه فهو في غيره أضل. نعم. وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، ففسر الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. ما هذا تفسيره؟ ما هذا التأويل الذي يسميه المؤلف تعطيلا؟ نعم. فنقول لهم: الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة، فقد وردت بالاسم مثل الرحمن الرحيم، والصفة مثل وربك الغفور ذو الرحمة، والفعل مثل ويرحم من يشاء. ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تترى على العباد تترى فإن النعم التي تترى على العباد تترى يعني تتتابع. وقال جل وعلا: وأرسلنا رسلنا تترى، يعني يتبع بعضهم بعض، ما خلا من أمة إلا وفيها نذير. نعم. فإن النعم التي تترى على العباد من كل وجه والنقم التي تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين، أقول هذه المجادلات والأشياء التي يعني قد لا تجدي شيئا معهم، وإنما تفيد طالب العلم فقط للتنبيه. بعد الصف على الله قل لك تنبيه. تنبيه: علم مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، أما تعطيل المعطل فظاهر، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص. وأما تمثيل، تمثيل يقصد به التشبيه، والتمثيل هو الذي جاء إبطاله في كتاب الله جل وعلا، أما التشبيه فلم يأتي ذكره في كتاب الله، لأن التشبيه قد يكون فيه شيء من الاشتباه، ولهذا زعم بعض الناس أن إثبات الصفات تشبيه، أنه تشبيه. فقوله مثلا أنه مثل أولا يعني ليس هناك شيء قاله هو أو اعتقده ناطقا به، وإنما شيء مستكن في ذهنه، وهو الذي حمله على التعطيل الذي يسميه المؤلف تعطيل، وهو التأويل، حمله على التأويل. فلو لم يعني يكن عنده أن الاستواء يدل على التشبيه، على التجسيم والانحياز في مكان، ما نفاه، فهذا ما ينطق به ويتكلم به. وكذلك كونه تعول اليد وقال إنها النعمة أو القدرة لأنه اعتقد أن اليد هي اليد المعروفة لنا، يد المخلوق. إذا قلنا أثبتناها على ظاهرها، يقول يلزم منه أن شبهنا ربنا جل وعلا بالمخلوق، وهذا باطل من أصله. الله إذا كان هو نفسه يقر، نفس المؤول هذا يقر بأن الله ليس كمثله شيء في ذاته، فيجب أن يكون الصفة كذلك. دام أنك تقول أن الله ليس كمثله شيء في نفسه، فيجب أن تقول كذلك يده لا تشبه أيدي المخلوقين، وسمعه لا يشبه سمع المخلوقين، وبصره كذلك، وهكذا سائر الصفات. لأن الصفة تتبع الذات، تتبع الموصوف، تبع له. فإذا كان الموصوف لا يشبه شيء فصفته كذلك لا تشبه شيء. ثم الفعل، فعله أيضا لا يشبه فعل المخلوق، وكل ما يخصه جل وعلا لا يشبه خصائص المخلوق. أما أنها يد والمخلوق له يد، والله له سمع والمخلوق له سمع، هذا ما يضر، لأنه لو لم يكن عندنا شيء اسمه يد أو سمع ثم نخاطب به باليد بذكر اليد والسمع ما عرفنا شيء. لو لم يكن عندنا شيء مما ذكره ربنا جل وعلا في الجنة من العنب والفواكه والحور وغيرها ما فهمنا المراد، وهذا مع أنه الذي في الجنة ليس مما، ليس مثل اللي عندنا، ليس عندنا إلا مجرد اسمه، يعني يوافقه في الأسماء فقط، يخالفه في المعاني كلها. فإذا كان هذا موجودا في المخلوق، هذا مخلوق وهذا مخلوق، فالبون بين الخالق والمخلوق أبعد وأظهر وأجلى من هذا بكثير. ولكن من لم يرد الله هدايته فلا هادي له. نعم. وأما تمثيل الممثل فظاهر، وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه: الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة حيث جعله عطل معناه. على كل حال هذا التعبير المؤلف رحمه الله أنه عطل النص، ومقصوده عطل معناه الظاهر، وإلا هو يقول بالنص. تعطيل النص يعني أصلا كذا هذا كفر بالله جل وعلا. نعم. حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه. الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص. كل حال هم يقولون لا يقرون بهذا، بل يقولون نحن المنزه الذين ننزه ربنا، أما أنتم فوقعتم في التشبيه لأنكم وصفتم الله جل وعلا بما يتصل بالمخلوق. فهم لا يقرون بما يقول المؤلف هنا، غير أن هذا لازم لهم، هذا من اللازم. وقد اتفق العلماء أن لازم المذهب ليس بمذهب، هذا هو الصحيح. قد يكون الإنسان يقول الشيء ويستلزم ما يدل عليه. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.